سمع مسلم لعل ذلك ما شاء الله عن أبوين وحمل ليست أمه زوجة، أمه مطلقة طلاقا بائنا، هل هناك هل يقدر الحمل ضرورة بذكرين أو اثنين، أو يكفي تقديره بذكر واحدا أو أنثى واحدة في هذا؟ نعم لكل واحد يكفي يعني ولو قدر بنت. نعم لكل واحد، لكن تقديره بذكر الله، لأن يبقى المعطل الباقي كله. نعم يقدر ذكرا احتياطا من تقسم من ستة للأم، الأم السدس واحد والأب السدس واحد، ويبقى أربعة مقاحل. فإن مضع بين ولدته ذكرا أخذ الباقي، ولا وإن ولدته أنثى أخذت النصف والباقي واحد يعادل الأب. وإن سقط ميتا إن ما يكون بين الوالدين ترضى على مسلس والباقي الأذاق والباقي الأب. نعم يعني ترضى لهم زيادة واحد مع واحد في يدها. نعم يبقى ثلاثة الأب مع واحد في يدها. نعم طيب نعم نجم نعم إذا هلك هذا حول ولا قوة إلا بالله عن أم وأب وزوجة حبلى في الأرض في هذا تقدر الحمل ذكر أو أنثى ذكرين أو أنثيين تقديره أنثيان أضر حتى تعود. نعم نعم يخشى أن تلد أنثيين يحتاج إلى عودة عليه. نعم مثلا من 24 إذا طلبوا قسمة قبل الوقت تكون قسمة من 24 من 24 للزوجة هناك ثمن يعني متعود إلى 27 متعود إلى 27 نعم 27 نعم للزوجة ثمن ثلاثة نعم غير أبوين كل واحد من المسلمين يبقى 16 موقوفة فإن ولد سيارة أكثر هي لهن نعم ثلثان وإن ولد ذكرها كان الأبواب الباقي ولا ترجع إلى 24 هي ترجع إلى 24 يكمل الأبوين نعم والزوجة حقهم الذي يكمل لهم 24 نعم والباقي له وين ولد وانثى نص ترجع إلى 24 تعطى النص والباقي يكمل كل يكمل لحقه. نعم ما كان لو ولد ذكران او ذكر وانثى حكم واحد كمل له حقوقه الابوين والزوجه. نعم ولا تعود ولا تعود. نعم ولا تعود. نعم نعم نسال الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. لو هلك هالك زوج وام وبنت امك نعم حسن زوج وام وبنت زوجة ابن حبلى يقدر هنا وبنت وزوجة ابن حبلى أم وأب وبنت وزوجة ابن حبلى يحتاج إلى تقديم ذكرين أو أنثيين أو يكفي ذكر واحد أو بنت واحدة ذكر واحد يكفي أو بنت واحدة أو بنت واحدة تأخذ ثلث أو بنت من واحدة يكفي نعم ما يحتاج زيادة. نعم في مثلا من ستة نعم وش الأم الأم ست والأم والعلم أم أب أو بنت. نعم طيب والأم ست والبنت النصف ثلاثة كم يبقى اثنان وثلاثة كم يبقى ثلاثة وواحد واحد يبقى واحد. نعم مضى خمسة من ستة من ستة الأم سلس واحد والأب سلس واحد أيوة. لأن زوجها هي تبيه ما تبيه يبدأ حملها. نعم اي نعم نعم النصف بري واحد من هو له يبقى معلق موقوف معلق لبين ما يتضع متى ما غير ظلمه شقا ميتا من يكون واحد هذا تعطيل للأب. نعم. وين ولدته ذكرا؟ فهو له تعطيل. وين ولدته أنثى بنت ابن؟ فرق لها. سدس في الثلثين؟ نعم. أو كان أكثر من واحدة كذلك؟ أو كذلك. اشترك فيه؟ نعم. وهكذا لو كان أكثر من ذكر يشتركون؟ يشتركون. العصر. التعطيل. يكفي. سم. نعم. صلى لك لك اثنتين. يعني بنتي ابن. بنتي ابن اشتري نفسه ولو مئة. نعم عفو يا بني يا بني فضاء المرزوبي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. سبق الكلام على كنثى والحمل وما تعلق بكيفية تبريك الأنثى والأمعه والحمل والأمعه وغير كذلك المفقود. والمفقود له حالات، المفقود هو الذي يفقد من بيت أهله أو تسافر فتأخر مجيئه ولا تعرف أخباره وقد مفقود، وله حالات عند أهل العلم. إحداهما فهم فيها السائر فالسفر كسفر التاجر والسائح ونحو ذلك والأسير عند قوم نغرهم بقتل، هؤلاء غالب عليهم السلامة. والحالة الثانية تغلب فيها الهلاك، يقول الإنسان من بيته ثم لا يرجع، ينقل من بين أهله يخرج للسوق أو للصلاة ثم لا يرجع. ومن الأثل من يفقد بين الصفين عند الحرب، أو يفقد في البحر لما تنكسر السفينة فيغرق القوم وينجو آخرون، أو لا يغلب عليهم الهلاك وأشباههم. أما الأول فله العلماء في المدة والذي غلبه السلامة، فقال قوم يحد له 90 سنة من حين ولد، إذا مضى 90 من يوم ولادته وكل بموته وقسم ماله واعتدت امرأته. وقال آخرون 120 سنة لأن الإنسان قد يعيش إليها. وقال آخرون لا يتحدى بشيء بل يرجع إلى اجتهاد القاضي الأمر لينظر ويجتهد، فإن تمس خبر موته البينة قسم ماله وانتهى الأرض واعتدت زوجته كان زوجة. أما إذا لم يرى خبره فإن القاضي يجتهد ويتحرى ويسأل ولا يتحدث 90 ولا 120 ولا بغير ذلك، بل يختلف بحسب الأحوال. فإذا غلب على ظن موته بالأمارات والعلامات حكم القاضي بذلك واعتدت زوجته وقسم ماله، وهذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، أنه لا يتحدد بالـ90 ولا بـ120 ولا بغير ذلك، ولكن نرجع إلى اجتهاد ولي الأمر إن لم يثبت خبره بالبينة. أما الحالة الثانية التي غالبها الهلاك، وقال الأكثر أنها مثل الأولى وأنها لا تتحدد بل يجتهد القاضي فيها حسب ما يرى. وهذا ما أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن يتحدد بـ4 سنين، وخالف المعروف عن عمر رضي الله عنه أنه حدد بـ4 سنين، وعن عثمان كذلك. قالوا هذا مقتصر فيه على ما ورد عن عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد قد اجتهد، تقول 4 سنين إذا مضت الأربع حكم بموته لأنه غالب هلاكه واعتدت زوجته وسن ماله. هذا هو الأقرب إن شاء الله والأظهر. أما قول الجمهور بأنه كالأول ففيه نظر، ليس من غالبه الهلاك مثل من غالبه السلام. أما كيفية ذكر العلماء أنه جلح مسألتان، مسألة حياة وتقسم على الورث، مسألة موت تقسم على الورث. ثم ينظر بين مسألتين ونسب الأربع، فإن كانت ثمانيتين غلبت إحداهما في الأخرى، ومن صح هو جامع المسألتين، وإن تماثلتا أكفل بإحداهما، وإن تناسبتا في المداخلة فهي الكبرى، وإن توافقتا ضرب إحداهما في الأخرى وتحصل فهو جامع. ثم تنظر الورثة، ومن كان يرث الحالين على حد سواء أعطيته إثره كاملا كما في الحمل كما تقدم، ويكون وشك قبل أن يبلغ يعطى إثره كاملا. ومن كان يختلف يرث الحياة والموت، ولكنه يرث فيهما لكن يختلف يعطي الأقل احتياطا أخذ بحيط. ومن كان لا يرث في احدى التقديرين في احد التقديرين لا يعطى شيئا حتى يتوي له المفقود، مثل ما تقدم في الحمل والغلبه. فتعطي من يرثيهما الاقل، وتعطي من يرثيهما على السواء فره، والباقي يطلب. فان ظهر حيا اخذه، وان حكم موته صار لورثته، وإن بان أنه قد مات قبل موت قريبه رد المال إلى مستحقه الموقوف. فيأتي في هذا إن شاء الله مثل في أيام الآخرة إن شاء الله. وفق الله الجميع. نعم. أرسل يا على خالد. عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة. كيف الطريق في القسم؟ نعم. نجعل الحياة. لأنه مسألتان. مسألة حياة. مسألة. إيه. انظر بها بالنسبة الأربع. وتصحح. صح. ثم ماذا يعمل مع الورثة؟ يعمل وشه بالأرض. من لا يختلف. إيه. من لا يختلف. إيه. نطعشه كاملا. ومن يختلف ومن يسقط في عهد التقديرين لا يعطى شيء حتى يفتح الامر. والصواب في مساله من كان فقده غالبه السلام يرجع الى اجتهاد ولي الامر غالبه السلام او احد التسعين او 120 قيل بكل هذا، لكن ارجح انه يرجع لاجتهاد ولي الامر يجتهد ويأخذ بعلامات وأدلة حتى يحكم بفقده من الموت منه. ومن كان غالبه ثلاث إلى كذلك يشتهد في الحاكم إلى أربع سنوات كما قضى بها عمر. ما هو الأرض هنا أربع سنوات في ما غالبه ثلاث مش مثل الغالب عليه ثلاث من خرج ولم يرجع ميته أو فقد بين الصفين أو غير سبيل ما تقوم دون قوم. هذا عند الزوج أخت شقيقة أخت لها مفقودة، وش مسألة الحياة من؟ مسألة الحياة من ستة. وش الزوج؟ الزوج النصف ثلاثة. شقيقة؟ النصف ثلاثة. الأخت لأب؟ السدس واحد. تكملة الثلاثين؟ تكملة الثلاثين. أعلى سبعة؟ سبعة. مسألة الموت؟ ثلاثة. مثل مسألة الموت من اثنين. وش الزوج؟ الزوج واحد. والأخت؟ واحد. والأخت ثلاثة نصف واحد. وش بينهما؟ 2 و7 نصب نصب إحداهما في الأخرى 14 هذا جامع المسألتين. وش الأمر على الزوج ونفس شقيقة حياتها يعطون منها مسألة الحياة إذا ما صبروا نعم للزوج ثلاثة في مسألة الموت 2 6 والشقيقة مثله يبقى اثنان موقوفان فإن ظهر أنها حية أخذت أو استمر أمرها وحكم الموت يوتها بعد ذلك لورثتها يعاد لا حكم يوتها بعد ذلك بعد مدة يكون لورثتها يكون لورثتها نعم وهي ظهر أنها ماخذ قبل مورثها قبل يعني أختها. يرجع للزوج والأخت. لشان يرجع على الزوج والأخت بينهما. نعم. الواحد واحد يكون لكل واحد. وترجع لأصلها. نعم. نعم. بعد. نعم. إذا هلك هالك. عن زوج. أختين شقيقتين وأخ مفقود لشقيقتين أو لأب وأخ مفقود في الأمر على الزوج وجود موت الله المفقود قبل أخته حتى يرث النص حتى يرث ثلاثة من من سبع يعني. نعم. والأصل في حقه وجوده. حقه وجوده. حتى يأخذ نصا كاملا. نعم. والنظر في حق الأختين. حياة ال. حياته. نعم. حتى يكون نص بينهم. نعم. تعصيب للذكر. مثل حق الأنثيين. بين غير موت صار الله ثلثان. نعم. كان ميت قبل أخته نعم. صار له الثلثان. أيضا. نعم. ليس مثل الحياة في شيء من زوج في شقيقتين وأخ شقيق. من ثمان. أو من اثنين. من اثنين. في الزوج. نصف. واحد. نعم. والباقي لهم. الباقي لهم. تعصيب. تعصيب. للذكر. بالحظ للذكر. كم رؤوسهم؟ أربعة. والواحد لا ينقسم. نعم. والواحد لا ينقسم عليهم. فذات رؤوس مسمى بالإسلام ترى في أصلها اثنين ثمانية الزوج واحد في أربعة ولهم واحد في أربعة الأخ اثنان ولكل واحد واحد طيب مسألة موته قبل أخته من سبعة من ستة من ستة وتعول إلى سبعة مثل الزوج للزوج ثلاثة من سبعة نعم وأختين أربعة ثلثان عائلان نعم هذا كلا سبعة ماذا نعمل مش نعملهم في هذه الحالة نعملهم بالأضر هو الأقل نعم فنعطي الزوج مسألة موته نعطي لأنها ثلاثة من سبعة نعم أيوه نعم نعم ونعطي الأخوات من مصير حياته حسنا لأنها أضر عليهم نعم مش بين المسائل بين سبعة أو ثمانية تباين تضرب إحداهما في الأخرى 56 من أصح الجامعة نعم نعم فعلى هذا يعطى الزوج ثلاثة في ثمانية في نكهة الحياة نعم ثمانية 24 أيوة نعم نعم ثلاثة في ثمانية أربعة نعم هذا في الأرض نعم وتعطى البنات الأخوات من سنة الحياة أربعة كل واحد لها واحد نعم سنة الحياة نعم كل واحد لها واحد في مسألة الموت سبعة في خمسة مول ما لا بأس تعطيهم الأرض تعاملهم بالأرض كلهم الزوج على مسألة الموت وهي سبعة نعم أعطيت الزوج مسألة الموت وهي سبعة يكون له ثلاثة في ست حياة ثمانية بأربعة وعشرين نعم والبنات الأخوات اثنتين مسألة الحياة أربعة كم لهم نعم كم لهم مسألة الحياة على سبعة سبعة جامع صحابة ستة وخمسين أنا واحد واحد في سبعة سبعة نعم كل واحد لها سبعة أربعة عشر نعم نعم نعم أربعة عشر مع أربعة وعشرين سمي الجميع ثلاثين سمي بقى ثمانية عشر ثمانية عشر توقف نعم فإن كان حيا أعطي حقه أربعة عشر ورد للزوج أربعة عشر وأربعة وأربعة أشياء نعم ورد للزوج أربعة لأن يقول لها نص كامل 22 نعم وإن كان حيا أو استمرت الحال يعطى حقه نعم مهم يعطى حقه على أنه حي أيوه مهم أيوه وترد الأربعة على الزوج كمان النصف 28 نعم نعم طيب شو آخر ما وقع في عام 1406 ويعقبه ما ييسر الله تجميعه من عام 1407 هجرة وأوله حلقة القامس من شهر صفر حول المفقود سبق الكلام على الكنثى والحمل بقي الكلام على المفقود والمفقود هو الذي يغيب عن اهله غيبه لا تعرف اخباره فيها يعني تنقطع اخبار ولا يعرف حي ام ميت يقال المفقود كل انسان خرج من اهله بزياره أو لجهاد أو لقضاء حاجة أو للصلاة أو لغير ذلك ثم لم يرجع وانقطع خبره هذا يقال مفقود وله حالات إحداهما أن تكون حاله يغلب فيها ظن الهلاك والحالة الثانية يغلب فيها ظن السلام فأما الأولى وهي ما يغلب فيها ظن الهلاك فقد جاء العمر رضي الله عنه الله أن يقدر فيها 24 روى مالك عنه ذلك والشافعي أيضا ومشهور عنه جماعة السلف أنه يضرب له 24 يقول له ولي الأمر 24 يعني الحاكم وبعد الذي الأربع يحكم بموته ويرثه ورثته وتعدد زوجته وكان له زوجه 14 وهذه الحال مثلوا لها بامثله منها اذا خرج بحاجه من بيته فلن يرجع لان الغالب ان هذا هلك او خرج للصلاه فلن يرجع او كان في مركب ذلك فنجا قوم وهلك اخرون منهم فان الغالب انهم على الهالكين من قطع احبابه وهكذا ما اشبه ذلك من الاشياء التي يغلب فيها ظن الهلاك هذا يضرب له 24 بالنظر الى ما يضعه حاكم الشرع وتبقى هذه المراه ليس لها الزواج حتى تمضي الاربع إذا مرت الأربع اعتدت 14 ثم نزلها النكاح وحكم بموت هذا المقيت وحكم ماله بين ورثته وهذا كله إذا كان عندها ما ينفق عليها من ماله إذا كانت تطلب النفقة ليس لها نفقة ليس له أولاد أو إخوة أو أب ينفق عليها أو ليس له مال ينفق عليها منه فإنها إذا طلبت بس يفتح النجاح من جهة القاضي ولا تقعد على حالة على الله أما إذا كان لها نفقة وما ينفق عليها منه فإنها تبقى 24 ثم بعد ذلك من الموضوع يحكم القاضي بموت والحال الثاني إذا كان يغلب فيه السلام كالذي يخرج من التجارة أو السياحة أو لطلب العلم هذا يغلب فيه ظن السلام اذا انقطعت اخباره قال بعض اهل العلم يغلب له 7 سنة من حين ولد 7 سنة وهذا معروف في مثابه الانابله 7 سنة قال آخرون بل لأهوائه وسلف، لأن قد يعيش إلى بأهوائه وسلف. وقال آخرون غير ذلك. وقال جماعة من العلم يجتهد ويتحرى ثم يخبرون. وهذا القول الأخير هو الأصل والأصل والأوسط. الأصل بقى وميت، ولا يقول لهم حد محدود، لا تسعين ولا تسعين ولا مئة ولا غير ذلك، بل ينظر ولي الأمر حاكم الشرعي أو ملك المسلمين من يجتنبه في هذا، يبحث ويسأل ويتحرى فارق الظن التي يمكن أن يعترض عليه فيها أو يوجد خبر العرف فيها، فإذا تحرى واجتهد ولو يوجد خبر حكم به موقف سواء بعد 10 سنين أو 10 سنة أو 15 سنة أو أقل أو أكثر، يتحرى ويجتهد في ذلك ويسأل من يحسن سؤاله، فإذا اجتهد في ذلك نفع الاجتهاد. وللعلماء في هذا بحث عليه في إرث في زواج امرأته إلى غير ذلك، لكن يهمنا منها الآن الإرث. فإذا حكم الحاكم بموته اعتد زوجته وكان له زوجة وقسم ماله بين ورثته، فإن مات أحد منهم يرثه المفقود في مدة الانتظار ماله محل البحث. إذا مات بعض من يرثهم المفقود فالصحيح الذي عليه الجمهور يضرب لحالات، يجعلها مسألتان، مسألة حياة ومسألة موت، وينظر بينهما بالنسب الأربع: مباينة، موافقة، مماثلة، ومداخلة، وتعطى ما في السياق من العمل، ثم تقسم على الورق الذي من جملته المفقود. فمن كان يرث الحالين على السواء ربي حق كاملا، ومن يسقط في احدى الحالين لم يعقد يوقف حتى يتبين امر المفقود، ومن يرث متفاضلا ربي الاقل كما تقدم في الحامل والزاع. هذا اثم بالتقديم، ولا تخرج الحال عن هذه الحوالي الثلاث. فإذا يعيش فيهما جميعا على السواء مثل الزوجة والزوج عند وجود مهر أو وارث، والميت والمفقود أحد فرع الوارث أو ليس فرع الوارث، فإن حق الزوج والزوجة لا يختلف. فإذا مات ميت مثلا عن زوج وعن بنت وعن ابن مفقود، فالزوج بكل حال ليس له الا ربع، لكن البنت موجوده سواء هذا هو حيا او ميتا، يعطى الربع ولا يتغير، انما يتغير امر البنت، لان ان كان اخوها موجودا ليس لها الا ثلث الباقي، واحد من ثلاثه الباقي، وهنا لاخيها لذكر الزوجين، وان كان بال موته قبل امه فانها تاخذ النصف اثنين من اربعه. تختلف الأسباب، هذا في هذا تعطى الأقل من ذلك، واحد من ثلاث، يعني واحد من أربعة إلى فيها أصل مثلا، ويوقف اثنان، فإن بان حيا إذا ماتت أمه رضي الاثنين، وإن بان ميتا إذا ماتت أمه رضي بنت واحد من اثنين، قال لها النصف اثنان، بقي واحد يعطى العقبة، يعطى من عاقب الميت. دروس ورد سقوط سقوط في احد الحالين، اذا صار مثلا يسقط في احد الحالين زوج وابن واخي شقيق، فإن الأخ الشقيق يسقط في أحد الحالين، إن بان حيا سقط له، وإن بان ميتا ورث له، فلا يقضى أحد يستضعف الإبن. أما لو من يخذل الإرث منه ما تقدم البنت تدو إرثها عند وجوده الجزء الباقي بعد الزوج، وعند عدم تأخذ النصف كاملا فلا تطع إلا الأقل، ويضرب ويعلم صحيح ورث مثل المسؤول بساعتها كما تقدم وما فيها ما ينبغي من عمل بإيضاح هذا الأصل. ياتي في هذا عز وجل غدا شخص مثل نعم اذا حكم الحاكم بموت هذا الانسان وزوجت المراه وحكم الميراث ثم خرج عند الفقهاء طابع في الفقهاء عند المقام نعم يجزم يا اخوان اذا هلك هالك عن سود بنت وابن مفقود نعم كيف العمل حياة موت نعم مسألة الحياة من كم نعم من أربعة للزوج والبنت والابن والابن نعم نصيب للذكري لها واحد وله اثنان ومعهم أخو شقيق يسقط ولا يبقى ويعطى مع البنت والابن مسألة الحياة مسألة الحياة ومسألة الموت كذلك من أربعة للزوج والبنت نعم والباقي تعصيب مدة الانتظار لا يدرى مدة الانتظار سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة ماذا الزوج يختلف ولا ما يختلف وارث على كل الربع لأن ممنوع من أم النصف البنت أو بهما نعم وممنوع على كل حال نعم البنت نعم ربع كاملة ما يتغير والبنت وش تعطى نصف ولا تعطى واحد مثلا لأنه الأقل والأحوط ولا حيوط ولا ما يعطى لأنه يعني يسقط في أحد الحالين الحالات الثانية في هذا المثال حق الزوج يعطى حقه كاملا لأنه لا يختلف الرزق والبنت يعطى الأقل وهو واحد من ثلاثة والأخ لا يعطى شيء لأنه قد يبين حيا فلم يعطى شيء يوقف يوقف اثنان فإن بان أنه حي حينما تمورثه حتى حين ماتت أمه يأخذها إيه وإن بان ميتا تعطى البنت منها تمام نصفها والباقي واحد يأخذها الأخ كذا أخويا نعم جمع نعم نعم نعم مثال أيضا في المفعول المزيد الإيضاح هلك هالك عن زوج وأم أخي شقيق مفعول وأخت لأب فكيف العمل؟ حياة موت لأن يعتبر حال أنه حي إذا مات طفله قال أنه مات قبل ذلك نعم مسألة الحياة حياته مسألة حياته في سمن من أي عدد مسألة زوج وأم وفي الأب وأخ شقيق زوج وأم نعم الزوج والأم واحد يبقى اثنان ونص الأب يحجبها الشقيق كذا نعم مثل ما قال يا أخي ونص الأب يحجبها الشقيق نعم ما هم يحجبها الشقيق ويجمع المسلمين يحجبها الشقيق والإجماع لا يرجع الإخوان مع إجماع الأشقاء لأنهم أقوى. مسألة الموت إذا بنى موته قبل أخته منهم نعم مثل الزوج والأم لا أبغي معها إلا أحسن والاختلاف مثلها ثلاث عصيب لا لا فتعون إلى لا إلى ثانية نعم يعني ثلاثة وثلاثة واثنان نعم ثمانية صار الثلث ربعا النصف صار الثلث معا نعم ثلاثة العون نعم اثنين المسألة فيه ثمانية وستة لنوه بينها وبالنسبة الأربع مباينة وموافقة ومماثلة ومداخلة نعم النصف يضرب وصف أحدهما نعم إذا ضربت ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة ونصح مسألتان من له شيء من مسألة الحياة في وقت مسألة الموت ومن له شيء من مسألة الموت وقت مسألة الحياة فإذا بان عنه ميت قبل أكثر ومسألة لحالها من ثمانية نعم وإن بان أنه حي وستة وحالها لم وعند طلب القصر حينئذ قبل أن يتغير الحال ماذا نفعل؟ الذي لا يتغير نصيبه أن اختاط ولا ما تعطى لأنها قد تسقط إذا بان حيا سقط والأم اختاطة تعطى ثلث ولا تعطى صد؟ لم تعطى الأقل والسدس مثلا في الحياة وحل ستة يعني والزوج حتى يعطى عين ولا معين ولا معين يعطى نصف العين ولا مبعين يعني الاحتياط معنى بالأضر الأضر يكون ميتا حتى تعول المسألة فيعطى الزوج تحدى 24 يعطى الزوج مسألة الموت ثلاثة ثلاثة مضمومة في وقت مسألة الحياة ثلاثة تسعة وتعطى الأم مسألة الحياة واحد لأنها الأضر في حقها نعم في وقت مسألة الموت أربعة كم هذه أربعة أو تسعة كم الجميع كم يبقى 11 توقف تبين أمره فإن بان ميتا ثلاثة في ثلاث نعم تسعة من الزوج كم يبقى لا موقف 11 هذا 9 بقي وهي لا تمام فرضها العائل مع أربعة واثنين صار ستة من 24 إلى الربع ثلث العائل نعم وين بان حيا يعطه زين في أربعة هو نفسه مسألة الحياة ما قال غير اثنان هو مسألة بما حي هم سقط والأم مستعطى قضى ثلث ولا تعطى صد والسدس مسألة الحياة فهل ستة يعني والزوج حتى يعطى عين ولا معاه ولا معاه يعطى نصف العين ولا مبعين يعني الاحتياط عمل بالأضر الأضر يكون ميتا حتى تعول المسألة فيعطى الزوج تحدى 24 نعطى الزوج مساك الموت ثلاثة ثلاثة مضوبة في وقت فترة الحياة ثلاثة تسعة وتعطى الأم مساك الحياة واحد لأنها أضرب حقها في وقت فترة الموت أربعة كم هذه أربعة أو تسعة كم الجميع كم يبقى 11 توقف تبين أمره فإن بان ميتا تسعة من الزوج كم يبقى لا موقف لاحق هذا التسعة كم بقي هنا تمام فرقها العائلة مع أربعة وثلاثين فرق ستة من 24 وهي ربع ثلاث العائلة فهم؟ وإن بان حيًا يعطف زي في أربعة فإيه مسألة الحياة ما بقي لها اثنان هو مثلها ستة مسألة الحياة زي في أربعة زي مسألة الحياة زي الثلث نعم انت ايش يا ابو نعم ثمانيه تنفذ المجموعه نعم تجيب لها ثلاثه من هنا مياه يا الزوج كمان فرضه عشر في بين التسعه والثلاثه في الجميع العشر نصف الاربعه اثنين زال الحول يذهب العبد قال له نصف كاملا قال نصف كاملا ونصف سقط اصلا لا لا هل لهم يصطلحوا على ما زاد على حق المفقود اولى الاحياء الزوج والام ونصف هل لهم الاصطلاح على ما زاد على حقه لانه محبوس الا لهم الزايد حقه ثمانيه وجد حيا ثلاثه موقوفه في الله لو اصطلحوا عليها لهم ذلك الزوج والام والاخت نعم لهم اصطلح الا ويصطلحون عليه لو اصطلحوا اثلاثا بينهم وارباع وغير لهم ذلك اذا كانوا مرشدين نعم ثلاثه نعم نعم هم الاصطلاح على الاهل لا ترجع عنهم بسم الله لا هلك هالك عن زوجه وام واخت شقيقه واخ شقيق مفقود واخ لاب كيف القسم زوجة وأم شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب كيف القسم مسألة من نعم يجعل له حالتان نعم يجعل له حالتان حياة وحالة من تقسمان نعم ونضر بينهما بالنسب الأربع نعم ثم يعطى إن كان يرث في الحالتين يعطى نصيبه كاملا يعني يرث يعني من غير اختلاف نعم نصيبه كاملا ومن كان يختلف نصيبه يعطى الأقل ومن كان يسقط في إحدى الحالين لا يوقف نعم. حتى يتبين الأمر نعم نعم مش مسألة حياة من مش الزوجة الزوجة لها الربع والأم والأم لها السدس والأخ الشقيقة والأخ الشقيق الأخ الشقيق والأخ الشقيق وهما الباقي تعصيب الذكري رؤوسهما ثلاثة والباقي سبعة. ما ينقسم بينهما مباينة كثبت رؤوسهما ثلاثة وتسمى أصلها العشر. كم؟ لا صح. زوجة ثلاثة في ثلاثة والأم اثنين في ثلاثة ولهم سبعة في ثلاثة للأنثى ولو أربعة عشر. مسألة الموت أيضا من اثنين عشر. نعم. الزوجة الزوجة لا ثلاثة والشقيقة لها ستة. نعم. والأم سدس. الشقيقة هو أخ الأم. نعم موجود أخ الأم. صار الجمع من أقوالها ستة. نعم. يبقى واحد. يبقى واحد. نعم. الأخ الأب. تعصيب. نعم. أنا قرر موته قبل موت أخته. نعم. نعم. صار بقي له واحد فقط. نعم. بين المسألتين 12 و36 مكتفى وكبرى. نعم. نعم. صح المسألتان. نعم. نعم. رضى الزوجة نصيبها كاملا. نعم. لأنه لا يكتب. تسعة. نعم. تسعة. والأم نصيبها كذلك. والأم لا يكتب. لا ستة. نعم. ستة. والبنت والأخت أعطى الأقل. والأخت أعطى الأقل. سبعة. نعم. في مسألة الحياة. سبعة. نعم. سبعة من 36. نعم. يبقى 14. إذا راح تسعة راح ستة هذه 15 سبعة سبعة مع 15 كم؟ أربعة عشر. إن بان حيا أو استمرت الحال يضع ورثته 14. نعم. وين بان موته؟ يضع تشفيل من فرق النصف. كم تعطى معها سبعة كم تعطى؟ لا لها نصف 36 أقول لها نصف 36 معها سبعة كم تعطى؟ من 14 نعم صار في يدها 18 يبقى ثلاثة 36 مين أعطاها؟ لا معكم أخ لأب الأخ لأب نعم الأخ لأب تعصيب نصف السدس. نعم مقداره نصف السدس. نعم كذا يا أخويا. نعم نعم نعم ونسك يا سيد الله أرحم عليهم يكفي تمثيله لي والغرقة ولا تحتاج من جنبنا ولا واضح جنب البلاد في الغرقة. نعم وكان السفيه يعني يحل له ويقول ما لا يقول لا يصرف قال رحمه الله تعالى صرف يقول عليها وكيل ما أبوها ولا يعني الحاكم عليها وكيل. نعم باب مراد الغرقة والهدمة ونحوه وأيمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم فأبنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. الحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وطما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد الخير أنام عاقل وآله الغفر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. هذا الباب هذا الباب في الغرقة والهدمة والحرقة ونحوهم هل يرث بعضهم من بعض أم لا؟ إذا لم يعلم موتهم على التفصيل بل ماتوا بهذا الأمر العام ولم تعرف أحوالهم من هو الأول من هو الثاني من هو الثالث فإنهم لا يتورثون ولهذا قال فلا تورث زاهقا من زاهق يعني لا تولي الولية من ميت. وهذه المسألة تنازع فيها العلماء ولها صور خمس. الصورة الأولى أن يعلم أنهم ماتوا جميعا وأنهم هلكوا جميعا، هذه الصورة ليس فيها توارث عند الجميع، لأن يعني شرط الرث أن يكون الوارث متأخر عن الموروث، وأن يعلم أن تعلم حياته بعد موروثه. فإذا علم أنهم ماتوا جميعا وهلكوا جميعا حالا فلا توارث بإجماع المسلمين. الحال الثاني أن يعلم ترتيب موتهم وأن هذا مات بعد هذا ولو بدقائق، فالمتأخر يرث المتقدم. ويذكر مثلا أخوان أو ثلاثة أو أربعة ماتوا وعلم المتقدم من المتأخر، فالمتأخر يرث المتقدم ولو بخمس دقائق ولو بأي شيء من العلم، يعني متى علم أنه مات بعده ورثه. الصورة الثالثة أن تجهل الأحال ولا يعلم هل ماتوا جميعا أو تأخر بعضهم عن بعض. الحال الرابعة أن يعلم تأخر بعضهم لكن تجهل عينه من هو، زيد ولا عمرو ولا خالد. الخامسة أن يعلم ولكن نسي، علم أن بعضهم تأخر عن بعض لكن نسي من هو المتأخر من هو المتقدم. ففي هذه الصور الثلاث هذا محل النزاع، أما الصورة الأولى والثانية فليس فيها نزاع. الصورة الأولى إذا ماتوا جميعا فلا توارث، الصورة الثانية إذا علم المتأخر من المتقدم ولم ينسى فلا فيها التوارث وليس فيها خلاف. أما خلاف في الثلاث، علم إذا جهل الحال ولم يرى يعرف السابق من اللاحق، ثانيا إذا علم أن أحدهم تأخر ولكن جهلت عينه، ثالثا نسي علم ونسي. ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة اختلف أهل العلم، فروي عن عمر عن علي رضي الله عنهما وعن ابن مسعود أنهم يتوارثون بالنسبة إلى قديم أموالهم، هو ابتلاد، كل واحد يرث من الآخر من ابتلاد ماله من قديم ماله لا ما ورثه من صاحبه، وهو الطريق يورثون مما كان عندهم من الأموال دون ما ورثه كل واحد من الآخر. قاله جماعة، وذهب إليه أحمد رحمه الله الحنبل وجماعة من التابعين. وقول الثاني لا توارث، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد الميت، وهنا ليس هنا تحقق، لم يعرف المتأخر من المتقدم فلا توارث. هذا هو المعروف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال فيه أفرضهم زيد، قال فيه أفرضهم زيد، وبه قال الجمهور الأكثرون أنه لا توارث، ومذهب مالك والشافعي وابن حنيفة والأكثرين. هذا هو الأرجح والأقوى لفقدان شرط الإرث، فإن الشرط مفقود وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، هذا هو الأرجح فيه. دليل أنهم لا يتوارثون ويكون مال كل واحد لورثته الأحياء دون من مات معه، هذا هو الأرجح. وعلى القول بالتوريث الذي قاله أحمد وجماعة ومروي عن عمر وعلي بن مسعود وجماعة من التابعين، على هذا القول يورث بعضهم من بعض من المال القديم من أموالهم لا مما ورثه كل واحد من الآخر، لأن إذا ورثناه مما ورث الآخر لزم الدور وصاروا في توارث دائم، فلا يرث بعضهم بعض إلا من المال القديم الذي هو التلاد، وأما ما ورثه كل واحد من الآخر فيقول للأحياء خاص. على هذا القول تقسم المسألة أولا على الأحياء والأموات جميعا، وتعطى حقها من العمل تصحيح، ثم بعد ذلك يجعل الميت الثاني يجعل مسألة للأحياء من ورثته، لا للأموات بل للأحياء خاصة حتى يقسم بينهم هذا الطريف الذي حصل له منه مما تمعه وهكذا وهكذا حتى يكمل ورثة الميت الأول ثم ينتقل الميت الثاني ويعمل معه كذلك تسمى له القديم بين ورثته القدامى الأحياء وما تمعه ثم ورثته الذين ثم طريق كل واحد إلى الأموات يقسم بين ورثة الأحياء حتى يفرق ثم ينتقل الميت الثالث وهكذا المال القديم بين الجميع والطريف بين الأحياء خاصة ويأتي في هذا إن شاء الله أمثلة بعض الأمثلة غدا إن شاء الله وفق الله اكتب إذا هلك هالك عنه إذا هلك رجل وامرأة بغرق أو نحو يعني أمه زيد وأمه زيد وأمه هلك بالغرق خلفت الأم ابنها الذي هلك معها وأبويها والولد خلف بنتا وعاصبا ووالدي أمه كما في الصورة موجودة عندكم في الزوائد كيف العمل؟ أولا كم يجعل لهم مسألة؟ نجعل مسألة حياة وموت وهكذا الآخر بالنسبة للمرأة نعم بالنسبة للمرأة مقدر أن ابنها حي ويكون المال هذا إذا كان من الأقسام الثلاثة يعني علم أن أحدهما جهل الحال أو علم أن أحدهما سواء جهلت عينه أو نسيت عينه بخلاف إذا علم أنهما ماتا جميعا هذا ما في خلاف نعم أولا مسألة المرأة ما نبدأ بها وش مسألة من مسألة الحياة مثل أبويها كل واحد منهما السدس والباقي للإبن أربعة للإبن تعصيب مسألة الإبن مسألة الإبن ما يعني هذا ما أخذه من أمه يعني هذا ما أخذه جعل مسألة الإبن لوراثة لوراثة الأحياء ألف جدة وبنتا وعاصبا المسألة ما كان من أمه هذا اللي ورث منها ما كان من نعم هذا ماله التاريخ قسم بين ورثتها جميعا وطريفه الذي حصل له يقسم بين الأحياء نعم من ورثته جده وأبو أمه يرث ولا ما يرث أبو أمه ما يرث ذوي الأرحام صار جده وبنت بنت عاصم مسألتهم في الجدة السدس واحد البنت السدس النصف ثلاثة والباقي اثنان والباقي ابن عاصم عاصم ننظر بين مسألة الابن وسهامة أربعة ومسألة الستة أربعة مسألة ستة بينهما توافق في النصف نحن وفق المسألة ثلاثة وفق في أصل في الأولى كم يدخلون؟ من 12 ويا رجال مسألتين مسألة ورثة جميعا ومسألة الأحياء من ورثة الابن طيب بيع الجد لكل واحد من الأبوين أبويها كل واحد من أبويها من الأولى واحد واحد من ثلاثة نعم ثلاثة نعم لكل واحد منهما ثلاثة للأسامي يعني ثلاثة نعم ولورثة الابن الأم ورثة الأم اليد يعني ورثة الابن الجدة الجدة و كم لها من مسألته واحد لها من مسألته واحد في وقت المسألة اثنين صار خمسة فيها خمسة خمسة ثلاثة ثمانية والبنت بيدها أربعة نعم فوق الصيام فوق الصيام اثنين ثمانية كم ثمانية ثمانية ستة عشر نعم باطل العاصف العاصف يده نعم يده واحد نعم العاصف يده واحد نعم في اثنين كم ثلاثة عشر خلاد الولد خلاصنا من الأم خلادها وضعيه وارد الوالد نعم الابن خلاده مسألة ثانية نعم أمه من بعد بنته وعاصبه مسألة من كم الأم والبنت ثلاثة والباقي العاصم الباقي للعاصم والأم هذا الطريف هذا واحد هذا قال أنا سأل الوقت الأحياء نعم غير الابن نعم ماتت عن أبويها أبويها نعم وعن بنت ابنها نعم نعم نعم مسألة نعم. نعم. كل واحد ولبنتها بنت ابنها ثلاثة يبقى واحد يرجع الأب يجمع بين الفرض والتعظيم نعم لأن مسألة فيها مسألة طريفها بين سهامها تأملوا خليك أربعة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألا قل على طلب التوريث على طلب التوريث الصواب أنه لا توارث نعم الصواب الذي قال من الجمهور لا توارث نعم نعم يعني الرد نزلنا في الكلام الوائد بحث الرد وبحث ذوي الأرحام مهم قد تدعو الحاجة إليه لأن بعض الموتى قد لا يكون له عصبه بعضهم قد لا يكون له الغض أيضا فلهذا بين أهل العلم حكم الرد وحكم ذوي الأرحام وأهل الرد هم أهل الفروض غير الزوجين من الأقارب يقال أهل الرد ومسائلهم منحصرة في أربعة أصول كلها تقتطع من أصل ستة اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه أصول مسائل الرد والرد هو نقص في السهام يلزم من زيادة الأنصبة سهام قليلة ما تستوفي المسألة فيبقى فيها فضل ويرد عليهم ويتزيد سهامهم لأن ليس هناك عاصب ومسائل الرد شرطها لا يكون هناك عاصب وأن تكون الفروض التي في المسألة أقل من حجم المسألة بل يبقى فيها شيء هذا هو محل الرد شرطان أحدهما أن تكون السهام أقل ما تستوفي المسألة والشرط الثاني أن يكون العصر والدين غير موجودين فعند ذلك يرد على أهل الظهور ما بقي على قد انصفائهم، ومن أخذ النصف يعطى النصف من الباقي الذي يستحق في العصر لو وجد، ومن أخذ السدس يعطى السدس، ومن أخذ الربع يعطى الربع، وهكذا. والرد يرد عليهم على قد سهامهم. فإذا هلك وإذا كان هلك إذا كان الوارث واحدا أخذه كله فر ورد كالعصب، فلو ما تميز عن أم فقط فور عصبه فلها ماله كله فر ورد، لا كل فرا والباقي ردا كالعصب. هكذا لو مات عن أخ لأم وعن بنت وبنت ابن وأخت تكون مالها كله فر ورد. من أدلة ذلك العموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى بالمال من غيرهم وأولى من الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت الأم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت الجارية التي أعطتها أمها، وقال وجب أدرك على الله وردها عليك الميراث، ورجعت إليها جارية نصفها فرض ونصفها رد، ووجب أدرها على الله لأنها طرت بها نفسا حياة أمها لخدمتها. قد يكون عددا، يكونون عددا، إذا كانوا مستويين صاروا كالعصب يعطون مال بينهم ثلاث بنات أو بنات ابن أو ثلاث أخوات أو جدتين أو ثلاث جدات يكون ما كله على السواء. إذا هلك هالك عن ثلاث بنات ليس له عصبة فما بينهم أثلاثاً، وإذا هلك عن خمس أخوات فليس له عصبة كلهم أشقاء أو كلهم لأب أو كلهم لأم فما بينهم على عالم فرش، ولو كانوا عشرا كذلك أو أكثر المال بينهم كالعصبة سواء. أما إن اختلف اسمهم لن يجعل لهم مسألة طبعا من أساس. وطلعتهم اثنين جدة وآخر لأم، جدة لها السدس والأخ لأم له السدس، والباقي أربعة ترجع إليهم وتقوم الاثنين أنصاف، لجدها النصف فرض ورد ولأخ لأم النصف فرض ورد. وإن كانوا وإن كان فيهم ثلث وثلثين صار من ثلاث، أخوين لأم وأختين شقيقتين هذه عادة المستولى، لكن مثل الأم لا ثلث ومعها أخ لأم تكون من ثلاث، المثل اثنان أعطاها من ستة إلى المثل اثنان، ولأخ لأم السدس واحد يبقى ثلاثة ترجع إليهما، تأخذ الأم اثنين لأن لها في الأصل اثنين، ويأخذ الأخ لأم واحد لأن له واحد يرجع إليه الرد على حسب سهامه. وهكذا لو كان أم وبنتين أو أختين شقيقتين أصلها من ستة وترجع إلى خمسة، الأم السدس واحد والبنتين والأختين الثلثان أربعة يبقى واحد رد عليهم أحماسا، تأخذ الأم خمسة وتأخذ البنتان أو الأختان أربعة أحماسا تكون من خمسة. وإذا كان معهم زوج أو زوجة يعطى الزوج حقه الزوج حقه والباقي على الرد. فإذا هلك هالك عن زوج وأم يعطى الزوج النصف والباقي الأم فرض ورد، وإذا هلك هالك عن زوجة وأم يعطى الزوجة الربع أربعة والباقي الأم فرض ورد. هلك هالك عن زوجة وبنت من ثمانية للزوجة ام الواحد والبنت لها الباقي سبعه او ورد او بنت ابن ثلاثه. ما كان هذا في هذا عن زوج وبنت وزوج الربع الباقي بنت فضل ورد. واذا كان الرب واحدا اخذ الباقي بعد الزوجه والزوجه. واذا كانوا عددا متساويين اخذوا ايضا بعد فرض الزوج والربع كبنات واخوات وزوجات يعرف الزوج حقها والزوج حقها والباقي بينهم كالعصر يقسم عليهم كالعصر ينقسم عليهم الحمد لله. واذا بذلت رؤوسهم ان كان مؤمنا او ابقى رؤوسهم ان كان موافقا وربع في اصلهم المساله الزوجيه ومنها الصح يعطى الزوج والزوج حقه مفروضا في النساء والباقي لهم. وهذا وضح في اخر الفوائد. واذا كان لم ينقسم عليه جعلهم مساله مستقله كأم وبنت وزوج ست زوجيه من اثنين زوج واحد نصف والباقي واحد كان الرد وسده للرد ام بنت من اربعه اصلها من سته بنت النصف ولا من السدس يبقى الان ترجع اليهم من اربعه والباقي نصف الزوجيه واحد ما ينقسم على اربعه تثبت مساله اربعه وتوفي اصلها اثنين ثمانيه الزوج واحد في اربعه باربعه ولهم واحد في اربعه باربعه من واحد ومن ثلاث وهكذا من اشبه ذلك يأتي في أمثلة شوف الخواص مع جماعة الصلاة. نعم وضع الأخوات بنت وأم أخت وأم ابن أربعة وزوج له النصف من اثنين يبقى المسألة واحد بين الأم وبين الأخت على أربعة على خمسة لأن الأم لها ثلث معلوم. وإذا كانوا أختين صار من خمسة لأن أختين الثلثان والأم لها واحد يبقى واحد من الستة يرجع إليه يكون خمسة لأن الباقي من نص الستة يقسم على الرد على حسب صيامه. فإذا هلك هالك عن زوج وعن أم وأختين اثنين من خمسة الأم واحد والأختين ثلثان أربعة والواحد رجع إليهم صار خمسة ثم ينظر بينه وبين الأعمدة بالنسبة للزوج. وإذا كان جدة وأخت فأصلها من ستة وترجع إلى أربعة جدة واحد من أخت شقيقة أو زوجات ثلاثة والباقي من الزوج واحد لا تنقسم عليه تضع في أصلها اثنين ثمانية وهكذا. المقصود ان الزوج والزوج يعطيان حقهما كاملا مع فرع الوارث للزوج الربع والزوج الثمن ومع عدم فرع الوارث يعطي الزوج النصف والزوج الربع وينظر في مسألة اهل الرد يقسم عليهم ثم ينظر بينها وبين ما بقي مسألة الزوجين. نعم اذا هلك هالك عن ام فقط نعم كالعاصف يعني فضا وردا هكذا لو هلك هالك عن بنت او بنت ابن فضا وردا وش من الادله على هذا يعني من القران او من السنه شو يا اخويا من الادله في هذا الآية وحديث قول الأرحام بعض ولا بعض كذا يا أخويا مش غيره في شيء من الحديث المرأة التي أعطت أمها جارية ثم ماتت أم ردها عليه النبي قال وجب أجرك على الله ورد عليه ما رواه مسلم الصحيح. نعم نعم هذا يمت في هذا الكلام عن ثلاث بنات أسماء في حصب نعم ما وراء حصب كالعصبة إلى أثنان وإن كان ثلاث خوات أو ثلاث جدات متساوية في درجة واحدة بينهم كالعصبة لا كاية الأم وأخوين لأم ولا في عصبة لهم كم يقسم من كم للأم سدس واحد والأخوة المكتوبة اثنان يبقى ثلاثة من هنا أرجع لهم ولا من أجل يصير كلها من ثلاثة وجمع لهم الثلاثة الأولى يصير من ثلاثة للأم واحد فرض ورد نعم ولهم اثنان فرض ورد نعم نعم كذا اللي بعد الحد إذا هلك هالك قدم لكم أن الرد يكون فيما إذا فقد العصبة وصارت السهام أقل من فروض المسألة يعني كانت الفروض قليلة يبقى في المسألة بعض الشيء وليس هناك عاصف إذا زيادة في السهام فهي زيادة في الفروض نقص في هي نقص في الفروض زيادة في السهام عكس العود يكون الواقع أن الفروض قليلة والعاصف مفقود ويرد عليهم ما بقي وهم على أقسام ترى يكون واحدا يعطى الباقي لك فيها زوجة أو زوجة ترى يكون عددا مستويين يعطون الباقي كالعصبة وترى تختلف سهامهم ويجعل لها مسألة مستقلة إذا كان معهم زوجة أو زوجة وهكذا إذا يكون معهم زوج ولا زوجة يجعل لهم مسألة مستقلة إذا كانوا مختلفة أسماء فروضهم تقدم أمثلة فيما إذا كان موجود عليه واحدا أو جماعة متفقين في الإثم كالبنات والأخوات والجدات ونحو ذلك وأنهم كالعصبة يعطون المال على عدد رؤوسهم وإذا كانوا معهم زوج أو زوجة أخذوا الباقي كالعصبة أما إذا كانت فروض مختلفة فإنه يجعل لهم مسألة مستقلة كما تقول وتصوب بينهما تعطى ما تستحقه من العناية تصحيح كان هناك انكسار على فريق أو فريقين أو أكثر ويضع بينها وبين ما بقي من مسألة الزوجة كان معهم زوجة وزوجة كل هذا تقدم من جعل كهالك الزوج بنت الأم نعم أنا أجعل الزوج مستقلة نعم من كم له واحد نعم. والباقي من البنت والأم هم على الرد نعم. مسألتهم من أي مسألتهم من أصلها نعم. أصلها من أي ستة في البنت في البنت البنت لها اثنين البنت لها ثلاثة نصف نعم نصف ثلاثة والأم لها واحد سدس نعم سمي الأسماء سمي الأم نعم النصف والباقي اثنان تكون ترجع مشاهدتهم تقطع عن ستة دم للأم واحد فرضا وردا والبنت ثلاثة فرضا وردا. وشو من مشاهدتهم أربعة وبين الباقي مشاهدة الزوج ثلاثة شك أربعة ثلاثة وثمانية أربعة ثلاثة نعم تضرب المسألة في مسألة الزوج تضرب نعم للزوج واحد في أربعة واحد في أربعة ولهم ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة نعم اثنى عشر لهم ثلاثة ثلاثة والبنت تسعة ثلاثة لأنه ذات فرض وردة والأم والبنت تسعة فرض وردة لا هلك هذا عن زوجة ما شاء الله بنت جدة نعم الزوجية ثمانية الزوجة والباقي سبعة لأهل الرد مسألة الرد من يكسي من أصلها وعمل ستة للبنت نصف ثلاثة وهكذا كانت بنت ابن نعم والجدة ثلث واحد يبقى اثنان ترجعان هذا وردع ربعها لجدة لا ترباعها لبنت صارت مسألة من أربعة بعد الرد نم بينها وبين باقي مسألة الزوجة السبعة ورغ أربعة في أصل الزوجية مسألة الزوجية أربعة في ثانية كم الزوجة واحد في أربعة وهي ثمن 32 نعم ولهم سبعة في أربعة للأم للجدة السبعة ربعها وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعها لا لا لا لا عن بنت وبنت ابن زوج بس الزوج يعمل زوجية بعد هلوك لكن باختصار في هرد الزوجية من أربعة للزوج واحد ولهم وهو مسألة المسلمين لا وله الباقي لا تنقسم عليهم الآن هم بنت وبنت لا تنقسم عليهم مسألة من بنت وبنت تطبع لستة البنت النص بنت البنت والباقي يرد عليهم نعم تكون مسألة من أربعة نعم والباقي بين مسألة الزوج ثلاثة بينه وبين مسألة أربعة طلعت في أربعة ستة عشر الزوج واحد في أربعة أربعة ولا ثلاثة في أربعة نعم بنت تسعة لا مرة وردة أربعة. نعم. الزوج من أربعة. نعم. مثل الأربعة. أربعة. اللي أصلها من ستة رجعت. قال واحد بينهم زوج من ربع ثلاثة نص زوجين يبقى واحد وجنب بينهم ربع البنت اللي بينهم ثلاثة أربعة البنت.